ننسى هواك. هجرتك يمكن ننسى هواك وودع قلبك القاسي. هجرتك يمكن ننسى هواك هجرتك يمكن انسى هواك وودع قلبك القاسي. وقلت اقدر في يوم أسلاك وقلت أقدر في يوم أسلاك وقلت أقدر في يوم أسلاك وفضي يمكن انسى هواك. هجرتك يمكن انسى هواك وودع قلبك القاسي. Thank you. شجرتك يمكن أنسى غواك وودع قلبك القاسي. هجرتك يمكن أنسى غواك هجرتك يمكن أنسى غواك وودع قلبك القاسي. وقلت أقدر في يوم أسلاك وقلت أقدر في يوم أسلاك وفضي في يوم أسلاك وفضي من الهوى كاسي وقلت أقدر وقلت أقدر في يوم أسلاك وقلت أقدر في يوم أسلاك وفضي من الهوى كاس وفضي من الهوى كاس ليت روحي في عز جفاك بفضي بفكر فيك وانا ناسي. بالنسيان لما مهني غصبت روحي على الهجران وانت هواك يجري في دمي غصبت روحي على غصبت روحي على الجدران وانت هواك يجري في دمي وفضلت افكر في النسيان لما بقى النسيان هم We'll be right back. اسلام وقلت اقدر في يوم اسلام وقلت اقدر في يوم اسلام وافضي من الهوى كاس وافضي من الغوى كاس ليت روحي في عز جفاك بفكر فيك بفكر فيك وانا ناسي. وفضلت وانا بالي محتار محتار بالحب بيه عقلي وقلبي. وكان هجري عشان انسى وكان هجري عشان انسى وودع وفضي من الهوى كاسي وفضي من الهوى كاسي ليت روحي في عز جفاك بفكر فيك بفكر